أسأل وأقول: ما الحكمة من ارتداء المسلمة الحجاب أثناء الصلاة؟ هل هو من أجل حضور الملائكة أثناء الصلاة، أم لأنها تقف بين يدي الله عز وجل؟ لأن ابنتي سألتني هذا السؤال ولا أعرف الإجابة الصحيحة، فسألتكم مأجورين. ليس عليها حجاب إذا كان صلي وليس عندها رجال أجانب، لها أن تكشف وجهها. أما كونها تستر رأسها وبدنها فهذا لأنها عورة، ووقوفها بين يدي الله مستورة أفضل، ولأن قد يبدو من ليس محرما لها، قد يدخل محل من ليس محرما لها، فقد تعمل بالحيطة، إلا الوجه فإنها تكشفه إذا كان ما عندها أجنبي، وتستر بقية بدنها، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب عليها. إلا الكفين فلا مانع من كشفهما وسترهما أفضل. أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستره لأنها عورة وفتنة.